يا خيول الله يا خيول الله اركضي عاليمين وعالشمال جوّب التحالف جوّبي حلف النذال يا خيول الله اركضي عاليمين وعالشمال جوّب التحالف جوّبي حلف النذال يا عبو ما ترعبي واقذفيهم بالنبال حرقيهم في عدن وابدأيهم بالقتال يا عبو ما ترعبي واقذفيهم بالنبال حرقيهم في عدن وابدأيهم بالقتال للمكلة بانجي بانجيكم لا محال بانشل الضبتي يا جيوش الاحتلال للمكلة بانجي بانجيكم لا محال بانشل الضبتي يا جيوش الاحتلال بانشل الضبتي يا جيوش الاحتلال يا إماراتي يدي الخلا عندك حلال يا خدام الأمريكي باندسكم بالنعال يا إماراتي يدي الخلا عندك حلال يا خدام الأمريكي باندسكم بالنعال استعد ضربتي ضربتي عند النزال ضربتي بتوجعي في المدينة والجبال استعدوا ضربتي ضربتي عند النزال ضربتي بتوجعي في المدينة والجبال يا خيول الله اركضي عاليمين وعالشمال جوّب التحالف جوّبي حلف النذال يا خيول الله اركضي عاليمين وعالشمال جوّب التحالف جوّبي حلف النذال يا عبو ما ترعبي واقذفيهم بالنبال حرقيهم في عدن وابدأيهم بالقتال يا عبو ما ترعبي واقذفيهم بالنبال حرقيهم في عدن وابدأيهم بالقتال حزامكم لم نردي بانجيل بالوبال بايجيهم فخخي بايجيه الاغتيال يا فتى كم من أبي حان وقت الانتبال فاد أبو بكر وعلي زيد ومصعب وبلال يا فتى كم من أبي حان وقت الانتبال فاد أبو بكر وعلي زيد ومصعب وبلال فاد أبو بكر وعلي زيد ومصعب وبلال يا إمارتي يدي الخلا عندك حلال يا خدام الأمريكي باندسكم بالنعال يا إمارتي يدي الخلا عندك حلال يا خدام الأمريكي باندسكم بالنعال استعدوا ضربتي ضربتي عند النزال ضربتي بتوجعي في المدينة والجبال استعدوا ضربتي ضربتي عند النزال ضربتي بتوجعي في المدينة والجبال في المدينة والجبال